إليكم يقول: إذا قال صديقي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقط من دون اغتسال أو صلاة ركعتين، هل يدخل صديقي في الإسلام بذلك؟ هل إيش؟ هل يدخل صديقي في الإسلام؟ أي والله يدخل في الإسلام، نعم.